من ناحية من جزء بالنسبة للجانب الاقتصادي كان واضح تنوع الاقتصادي هدف بما فيه من التعقيد الاقتصادي، وأيضا تم تحديد أهم القطاعات اللي بتساهم كلها وزن كبير في تحقيق هذا التنوع الاقتصادي، ولذلك خلق يعني أو يعني كان من أهم البرامج برنامج ندلب، هو يعني يضم الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين. هذه قطاعات طبعا موجودة،